الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فجزى الله الشيخين الكريمين الأستاذ الدكتور محمد بن ناصر الحميد والأستاذ الدكتور عبد الله بن محمد الساعدي الأستاذين بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية خير الجزاء على هذه الندوة الضافية وعلى ما تفضل به من تنويع الموضوعات التي طرحت في هذه الندوة، وهي ذات شمولية مباركة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعظم لهم الأجر والمثوبة، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه في هذا الشهر المبارك، إنه جواد كريم. إخوتي وأحبتي في الله، هذا الشهر العظيم وهذا الضيف المبارك الذي أقبل علينا، كما أشار إخوتي، من السنة أن نستقبله بالتوبة الصادقة والاستعداد للطاعات، ويهنئ بعضنا بعضا بقدومه، ونستعد له بالأعمال الصالحة من زيادة النوافل وتلاوة القرآن وزيادة القيام والجد والاجتهاد في الصدقات والإحسان إلى الناس والكلمة الطيبة وما إلى ذلك مما ينبغي أن نستقبله به. البعض من الناس يستقبله بالاستعداد بشراء بعض المحرمات ليسهر بها أو يسهر عليها في تلك الأيام بدلا من إحياء الليالي بطاعة الله وتلاوة القرآن، والبعض الآخر لا هم له إلا ما يجمعه من طعام وشراب يخرج عن المألوف، وكأنه يخشى على نفسه الموت من الجوع والعياذ بالله. فتجد الناس يغرفون من الأسواق بطريقة مهولة، يعني تدل على الجشع وعلى عدم وعلى الإسراف، وتعمل أطعمة ربما رمي كثير منها في القمامة والزبالة والعياذ بالله. فاحذروا من هذا. البعض يستقبله بإقامة الحفلات والطبول والزمور في تلك الليلة والمسيرات والرقص وما إلى ذلك. كثير من الناس لا يرى الشمس في نهار رمضان طول الشهر، وذلك أنه يملأ بطنه قبل السحر بفترة طويلة، ثم ينام نومة عميقة، وقد تفوته الفجر والظهر والعصر، ثم إذا قام قبيل الغروب أو مع الغروب خبيث النفس، لأنه قد بال الشيطان في أذنيه والعياذ بالله. قام على هذه المسكينة التي تستعد من قبل الظهر في المطبخ، تعمل أصنافا وأنواعا من الطعام، وإن كان لم يرق له ربما سبها وشتمها ونال منها وقال كلمات لا تليق، وهذه مظاهر خطيرة والعياذ بالله. حضرت عند شيخنا الشيخ بن عبد العزيز بن باز رحمه الله ليلة، فجاءه رجل في رمضان وقال: أنا قمت قبل المغرب وقلت لزوجتي رأيتها قلت لها سوي لي لحمة، لكنها سوت دجاج فقلت لها لما تفعل، أنا ماني راجل عندك، أنا ماني إنسان، أنا ماني أنت طالق طالق طالق. والله حضرت هذا بنفسي. تسلط عليه الشيطان في هذا الوقت المبارك، وقت الدعاء، وقت الخير. هذا حضرته قبل نحو 30 سنة في مجلس شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وكثيرا ما تأتينا يتصل علينا في أسئلة حول الطلاق، وكلها أكثر ما تحصل عند الإفطار، مما يدل على أن الشيطان قد تلبس به طول النهار، وذلك لأنه متبع للشهوات ومضيع للصلوات ومعرض عن الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فتنبهوا عباد الله، واستعدوا بالتوبة الصادقة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالعمل بما يرضي. أنبه على مسائل يعني مختصرة. المسألة الأولى فيما يتعلق بصلاة التراويح، البعض من الناس محروم كما أشار المشايخ، فتجده يتسكى حتى في المسجد النبوي والمسلمون يصلون بدعوى أنه يريد أن يصلي 11 ركعة. نعم، أنا لو كنت إماما أو لو كان يعني نسأل الله أن يوفق المسؤولين إلى إعادة النظر في هذا العدد، لأن هذا هو الصحيح والأصح، لكن مع هذا أقول لكم لا مانع من الزيادة لثلاثة أدلة. لا مانع أن نزيد على 11 ركعة لثلاثة أدلة. الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى، فهذا دليل على جواز الزيادة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد أن صلى 11 ركعة، فصارت كم؟ 13. الدليل الثالث الحديث الذي ذكره الإخوة: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فلا مانع أن نزيد، لكن أقول الأولى والأكمل والأولى والأفضل، وكانت هذه أمنية شيخينا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين، سمعتهما بأذني، لأن قلنا نتمنى الوقت الذي توحد به الصلوات على 11 ركعة مع الإطالة في القيام، لأن هذا هو الأكمل والأفضل. ومع هذا أؤكد أنه لا مانع من الزيادة بالأدلة التي ذكرتها لكم. أيضا البعض من الناس يعني والعياذ بالله يرى أن الصلاة في بيته أفضل. أقول بالنسبة للرجال، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم 3 أيام ثم تأخر خشية أن تفرض على الأمة، ثم أحيا هذه السنة عمر رضي الله عنه، مع أنه قالوا التي تنامون عنها خير. فعلينا أن نحرص على هذه الأمور. الأمر الثالث مسألة تلاوة القرآن. دأب بعض الناس على أنه يختم في ليلة أو ليلتين أو نحو ذلك، ولكنه يقرأ بطريقة لا تليق بتلاوة القرآن، أشبه ما تكون بالهذرمة، لا تليق. يا أخي لا يمكن أن تختمه ختما صحيحا في أقل من 3 أيام، هذا مع الترسل ومع التؤدة ومع ليس المهم أن تكمل أن تختم في كل ليلة، وإنما المهم أن تتلو القرآن حق تلاوته، تقف عند رأس كل آية، تسأله الخير عند ذكر آيات الرحمة، وتستعيذ بالله عند ذكر آيات العذاب، وتتأمل وتتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. رابعا، البعض من الناس بعد كل صلوات أو بعد التراويح يهرع للذهاب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. التردد على القبر بدعة من البدع التي أحدثها الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تترددوا عليه مرة بعد أخرى. وكان الصحابة لا يترددون على القبر، وإنما يزورونه يمكن في السنة مرة، في السنة مرتين أو نحو ذلك. كان ابن عمر إذا عاد من سفر ذهب وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. أما الزحام والتكدس بعد كل صلاة أو كل ما خرجت انتهت التراويح أو القيام، هذا الحقيقة يعني أمر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس، أهيب بالإخوة الأئمة والمؤذنين. وسبق أن وزعت وريقات قليلة، نسأل الله أن يثيبني عليها وأن يثيب من يستفيد منها، على مسألة مهمة جدا، مسألة تتعلق بالمؤذنين، وهو المبالغة في تلحين الأذان. والصحابة نصوا على أن المبالغة في تلحين الأذان بدعة من البدع، قال هذا غير واحد من الصحابة. ترنم يبلغ حده أنه أحيانا يضطر إلى إيجاد حروف غير صحيحة، فيقول الله أكبر، وأحيانا يقول أشهد أن لا إله إلا الله. لماذا؟ اللحن يجبره على ذلك، اللحن يجبره على ذلك. ثانيا، إخوتي الأئمة وفقكم الله، المبالغة في الإطالة في الدعاء فيها اعتداء وإرهاق للناس، والمبالغة في التلحين في الدعاء بدعة، أقولها بكل جرأة وأتقرب إلى الله بذلك. أحسن ما سمعت ممن يدعون هو أخونا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله البعيجان وفقه الله، فيه ميزتان. الميزة الأولى اختيار جوامع الكلم من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، والميزة الثانية عدم التلحين في الدعاء وتحويل كأنه قرآن أو كأنه أغاني، هذا ما يصلح، والله ما يصلح. وأنا قد كتبت مرارا، نسأل الله إياكم الإخلاص والصواب فيما نسمع فيما نقول، فعلينا أن نتنبه بهذه الأمور. كذلك في تكبير صلاة العيد المبالغة في الألحان تفقد حتى التكبير رونقه. نعم، ابن عمر كان يكبر ويكبر بتكبير الناس، والصحابة كذلك، لكن لا يعني أنهم يترنمون بألحان مبالغ فيها أحيانا أشبه ما تكون بالغناء، فلنتق الله، والله كأنه مقام بياتي عياذا بالله. تحويل القرآن إلى مقامات أيضا، هذا من البدع، كل هذا من البدع التي ما أنا قد شرحت في المسجد النبوي كتيبا جميلا في تحريم المقامات والتعلق بالمقامات في تلاوة القرآن. أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، والاستعداد لهذا الضيف الكريم بالتوبة الصادقة، والجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة وتلاوة القرآن والاعتكاف وما إلى ذلك مما نبه عنه الإخوة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وجزى الله أخوي الكريمين على هذه الندوة المباركة، وأنتم على موعد إن شاء الله، نسأل الله وإياكم القبول بعد عيد رمضان لاستئناف هذه المحاضرات والندوات. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وجزى الله الإخوة القائمين في فرع الوزارة على هذه النشاطات المباركة وهذه المحاضرات والندوات القيمة، وفق الله الجميع للإخلاص والصواب، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.